بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. قيل في التفسير: يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. طيب، قال رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، يعني إيه؟ يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. طيب، اللي عايز يكون من أهل القرآن، إيه الأخلاق اللي يتصف بها؟ قال: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعني إيه؟ يعني إيه ينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه؟ الربيع هو جدول الماء. جدول الماء، عارفين اللي هو القناة اللي جنب الأرض الزراعية، اللي هي الصغيرة دي، الحفرة الصغيرة دي اللي بتبقى بامتداد الأرض، هو ده الربيع، جدول الماء. فهو بيقول رحمه الله: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، زي ما جدول الماء ده سبب اللي هو بيروي الأرض، سبب لحياة الزرع، فكذلك القرآن يكون إيه؟ يكون سبب لحياة القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يقول: يعمر به ما خرب من قلبه. يبقى النية الأولى واحنا بنقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان، ان انا عايز اعمر الخرابة دي. يعمر به ما خرب من قلبي، يبقى دي النية الاولى، يعني انا داخل القرآن علشان اصلح قلبي، علشان اعمر الخراب ده. يعمر به ما خرب من قلبي. النية التانية ايه؟ ويتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة، يعني أنا داخل علشان أعمر قلبي وعلشان أتأدب، أربي نفسي. قال: يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. يبين يعني إيه؟ يعني يتميز، يعني صاحب القرآن، حافظ القرآن، اللي بيعمل بكتاب الله عز وجل، ما ينفعش تبقى أخلاقه زي بقية الناس. يبين بها عن سائر الناس. فبعدين هيبتدي يقول ايه بقى الاخلاق اللي هو المفروض حامل القرآن وقارئ القرآن يركز عليها. قال رحمه الله: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه. يبقى أول حاجة بيتكلم عن التقوى، لأن المعصية هي الحاجز الأول بينك وبين فهم كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي بتعمل حجاب حاجز، يعني القلب بيكون عليه طبقات، فممكن الإنسان يقف يصلي وهو مصر على ذنب معين فيحرم الفهم، مش فاهم الآيات. فهنا بقى فاهم إن أول مانع من موانع فهم القرآن هو إيه؟ الإصرار على الذنوب والمعاصي. فهو بيقول ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه، لا يأكل حرام ولا يشرب حرام ولا يلبس حرام، لأن أكل الحرام من أسباب عدم القبول. قال رحمه الله ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه. صاحب القرآن هو خايف على نفسي، خايف على ديني. قال مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. مقبلا على شأني، يعني أنا مركز مع عيوبي، أنا عيوب نفسي. يعني هو أحيانا بعض الناس هو مشغول بعيوب الناس، فلانة عنده مشكلة في كذا، وفلانة ربنا يهديها عندها مشكلة في كذا، والناس ضايعين، والناس مش عارف. لو هو مشغول بعيوب الناس علشان يبحث لها عن حل ويعلم وينصح ويربي وهكذا، ده شيء جميل، مشغول بإصلاح الناس، لكن هو مشغول بعيوب الناس بس، وفي المقابل يغفل عن عيب نفسه، هو مش مركز مع المشاكل بتاعته، مع العيوب بتاعته. فقال إن من أخلاق حامل القرآن، من أخلاق أهل القرآن، أن يكون مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. أنا همي إيه؟ همي إن أنا أصلح نفسي، أشوف مشاكلي وأعالجها. مميزا، قال رحمه الله حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صواب، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صواب، قليل الخوض فيما لا يعنيه يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته. قال إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يعني لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، لا يتكلم فيما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدو. ليه؟ لأن اللسان ده ممكن يكون سبب في ضياع الإنسان، سبب في هلاك الإنسان. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما قال له كف عليك هذا، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، فقال معاذ فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ذلك لما دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر فشاف سيدنا أبو بكر ماسك لسانه، فقال عمر مه مه، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا أوردني الموارد. تخيل كده لما إيه، لما سيدنا أبو بكر بيتكلم عن لسانه يقول إن هذا أوردني الموارد، يبقى أنا لساني بقى، يبقى هو ده عايز يتقطع بقى ولا إيه؟ فهنا بيقول يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته. قال رحمه الله قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس، يعني يعني مش معناها ان هو لا يضحك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح اصحابه، وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام، كان ضحكه التبسم. وفي روايات في احاديث، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لكن هنا هو يقصد ايه؟ قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس. الناس تضحك من ايه في زماننا؟ يعني تلاقي الناس تضحك من التفاهات، من السخرية، من مجالس الغيبة، ان احنا بنتريق على فلان، مطلعين واحد على المسرح وقاعدين نقلل منه، نسخر منه، نتريق عليه. فدي المجالس اللي مجالس الضحك. او بيتفرج على شيء مثلا فيه الفاظ قبيحة ولا فيه إيحاءات جنسية وقاعد يضحك، او حاجة من الحاجات التافهة. فصاحب القرآن اللي من اهل القرآن لا يضحك من هذه الامور. يعني دي الحاجات اللي هي الحرام والحاجات اللي هي التافهة والحاجات اللي زي دي، هو ما يبقاش منشغل بده. قال: قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، اللي هي ايه؟ إن كثرة الضحك تميت القلب بالباطل. يعني إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. لو في حد مثلا قال شيء جميل، حاجة تضحك، مش عارف ايه، وحاجة مفيش فيها حاجة حرام، فيتبسم يضحك. قال: يكره المزاح خوفا من اللعب. يكره المزاح هنا ايه؟ طب احنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حق زي ما جه معانا في الشمائل. فهنا ليه المزاح ممكن يكون شيء مكروه، أو ممكن يدخل الإنسان في حاجات حرام؟ أول حاجة عشان الكذب، ممكن بيمزح فيكذب علشان يضحك الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشخص ده: ويل له اللي بيقول يتكلم بالكلام فيكذب ليضحك الناس، ليضحك القوم. فده هو خلاص بسبب ان هو عايز يهزر فكذب. او ان المزاح يكون سبب في الوقيعة بين الناس. يعني مسكنا واحد قعدنا نهزر معاه، او واحدة صاحبتنا قعدنا نهزر معاه هزار تقيل شوية فزعلت، او حصل خناقة، او حصل مشكلة، او حصل قطيعة بسبب ده. او ان الانسان اللي اتعود على المزاح هو مش هيعرف يكون جد. يعني ممكن في وقت معين انت عايز تكلمه كلام جد، او ان انت تنصحه نصيحة او تذكره بكلام الله عز وجل، فياخد الكلام بهزار. هو اتعود ان هو كل حاجة بياخدها بهزار، حتى في المواقف اللي هي يعني ممكن مثلا تلاقي احنا في واقفين على قبر مثلا، في جنازة ولا في عزاء ولا حاجة، وتلاقي برضو اللي اتعود ان هو بيهزر مش قادر يمسك نفسه. يحصل أي موقف حواليه، ولا أي كلمة تتقال، ولا أي حاجة، فتلاقيه يضحك، ولا تلاقيه يقوم مهزر، ولا يعمل حاجة. كان عندنا ناس صحابنا كده ربنا يهديهم، كان تخصص إن هو أي عزا لازم يقلب الدنيا فيه، يبوظ العزا، يخلي الناس كلها تضحك. طيب، قال: باسط الوجه، يعني مبتسم كده، طيب الكلام. ده من أخلاق أهل القرآن، الابتسامة ويطيب الكلام. قال: لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قال: لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. يعني هو الأخ قاعد يمدح نفسه بما ليس فيه. يعني أنا والله ده أنا عندي خبرات، وأنا كذا، ده أنا في الموقف الفلاني، وأنا والله إنسان رائع، وأنا كذا، وقاعد يمدح يقول إيه ده أنا حافظ، وأنا بعمل، وأنا شاطر، وأنا ذكي، يمدح نفسه. فهو بيقول إن من صفات أهل القرآن إنه لا يمدح نفسه بما فيه، بما فيه يعني هو أصلا عنده العلم ده، وعنده الذكاء ده والفهم ده، فهو لا يمدح نفسه بما فيه، ويرى أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل على هذه النعم. فيقول لا يمدح نفسه بما فيه، فكيف بما ليس فيه؟ يعني يمدح نفسه بما ليس فيه. فتلاقي البنت تقول والله ده أنا، والله ده أنا صفاتي كذا وفيا كذا، وتمدح نفسها بما ليس فيه. قال يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة. فلان اللي أنا كان بيني وبينه مثلا يعني مشكلة ولا حاجة، فأصيب بمصيبة فأنا شمتان فيه، لا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يعني في واحد يستحق سوء الظن، يعني واحد بيتكلم بكلام الكفر ولا بكلام النفاق، وهو يعلم ومصر على ده، وبيضل الناس، وفي كلامه عداوة ظاهرة للدين، فاجي انا لما اسيء فيه الظن واحد يقوم طالع لي، واحد فلوطة يطلع ويقوم قايل لك انت ازاي ان انت تسيء الظن فيه، وهل شققت عن صدره، وممكن يكون احسن منك. يا عم هو بيتكلم، بيصرح بكلام كفر، بيصرح بكلام نفاق، كلامه فيه عداوة ظاهرة للدين، ولا يرجع، لا يعتذر، ده سوء الظن فيه واجب والحذر منه واجب، فاهمين يا شباب؟ فهو لا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، واحد يستحق سوء الظن، وإلى الأمر يعني هي العملية مش يعني ميبقاش المؤمن ساذج. فقال وربنا سبحانه وتعالى قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر. يعني هو ظهر، ولتعرفنهم في لحن القول، ظهر النفاق وظهر العداوة للدين في كلامه. فقال يحسد بعلم، يحسد هنا بمعنى إيه؟ يغبطه، ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. ماشي، احنا نقرأ، واللي في حاجة مش فاهمها عشان بس يعني نمشي شوية، اللي في حاجة مش فاهمها يسأل فيها. قال رحمه الله قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ولا يجهل وإن جهل عليه حلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حلماء لا يجهلون. قال ولا يظلم وإن ظلم عفا، ولا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يقذم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، يعني الشيطان. يعني الشيطان يأمر الإنسان بالغضب، يكون الغضب من الشيطان. قال متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. متواضع في نفسه، يعني من أخلاق أهل القرآن التواضع. متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله، دي علامة التواضع، من صغير أو كبير. يعني مش عشان بقى انا شيخ كبير او انا عالم كبير فيجي مثلا حد اقل مني، او اقل مني في العلم، او اقل مني في السن، فينصح الانسان بطريقة مثلا مؤدبة، او يعرف مثلا بشيء من الخطأ وقع فيه العالم او الشيخ او الشخص من اهل القرآن، او بقى الاخت المعلمة اللي تيجي مثلا حد يقول لها مثلا انت غلطتي في كذا او كده، لا ازاي ان انت تصلح لي، ازاي ان انت تردني، ما ينفعش. انا يعني ده من علامات الكبر، ان الانسان لا يقبل ان حد اقل منه ينصحه، اقل منه في العلم، اقل منه في السن. ماشي، طبعا مش بتكلم على النصيحة اللي فيها سوء ادب، اللي ممكن يعني تكون سبب ان الانسان يعني يعني ايه يتغاظ منها شوية مثلا او كده، وان كان هو المفروض الانسان يربي نفسه ان هو يقبل ما دام الامر حق، يعني ما دام الامر حق فيقبل. ماشي. طيب حد بيسأل يعني ايه يحسد بعلم؟ يحسد قلنا الحسد هنا بمعنى ايه؟ الغبطة، اللي هي لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما. آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآتاه الله القرآن أو علما فهو يقضي به، أو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فهو يحسد بعلم. ماشي. إن مشى مشى بعلم، يعني عليه سكينة ووقار، وقار العلماء، لا يمشي بتكبر ولا يمشي خيلاء، وإن قعد قعد بعلم على السنة. وده كله ده يعني ده داخل فيه الأبواب اللي هي متعلقة بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام في القيام والجلوس والدخول والخروج، إن هو معناها إن هو يفعل هذه الأمور بعلم. ماشي. يعني ما لا يجلس مثلا بطريقة محرمة ولا ينام بطريقة محرمة. ماشي. قال رحمه الله: يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين. يطلب الرفعة من الله، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة من الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. احنا قلنا يسيء الظن بمن يستحق، لا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. الأصل إن الإنسان لا يسيء الظن بالناس، لكن إذا ظهر مثلا من إنسان زي ما احنا قلنا بيتكلم بكلام فيه النفاق، او انسان اضمر، هو بيضمر العداوة، يعني هو ايه بيكره فلان وقال انا فلان ده انا مثلا هأذيه او هعمل له عربيته او ان انا هموته او هعمل كذا، فانا دلوقتي الكلام ده خلاني ان انا اسيء فيه الظن واحذر منه، ان هو قال كلام دلوقتي لازم ان انا اعتبر الكلام ده. ماشي. لا يتكلم عن إنسان بعيب إلا بعلم. يعني إيه يا شباب؟ زي علماء الحديث مثلا، لو هو هيعيب مثلا إنسان إن فلان ده عنده مشكلة في كذا، أو سئل مثلا عن شخص يقول والله ده مثلا بس خد بالك علشان هو عنده مشكلة في كذا، أو فلان ده كذاب، فلان ده لأ، فلان ده صاحب بدعة ما تاخدش منه دين، بس يتكلم بعلم، تمام، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم إذا كان في مصلحة. يعني لا، مش المصلحة إن أنا أقولك كده، أنت مثلا بتسمع شخص معين وبتستفيد منه، فلو أنا قلتلك فلان ده فيه 1 2 3 ومشاكل أنت هتسيبه ومش هتسمع خالص، فأنا خلاص يسكت بعلم. ماشي. طيب مش عايزين برضو إن احنا إيه يعني عايزين نركز في معنى يا شباب، احنا دلوقتي مهم ان احنا نتعود ان احنا نختم ختمة في الكتاب، يعني احنا ناخد الكتاب قراءة سريعة وان احنا نفهم، يعني لو في حاجة اشكلت علينا قوي نفهم، بس لو هنوسع في كل مسألة من المسائل مش هنخلص، فاهمين؟ يعني كل حاجة من الحاجات دي ده ممكن نفتح فيها في الكلام، فخلي السؤال بس على فك الألفاظ، انا اللفظ ده مش فاهمه. ماشي. والأسئلة التانية ممكن بقى في الآخر نبقى نجمع الأسئلة اللي عندنا، اكتب الأسئلة اللي عندك وفي الآخر بقى إن شاء الله ممكن نبقى إيه نسيب ليها مجال إن شاء الله. بس فاهمين الفكرة؟ يعني الفكرة إن أنا لما أجي دلوقتي أقرأ الكتاب مع نفسي أبقى فاهم العبارة دي معناها إيه. طيب، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن. في فرق بين، عشان ده هيجي معانا، في فرق بين إن الإنسان يأخذ أجر على تعليم القرآن أو على تعليم العلم، وده ليه آداب وليه فقه، وفرق بين معنى لا يتأكل بالقرآن. فاهمين الفرق؟ يعني إيه لا يتأكل بالقرآن؟ يعني هو الموضوع بالنسبة له إيه؟ مصلحة. هو بيتعلم القرآن ويتعلم بقى المقامات الموسيقية ويتعلم إزاي يقرأ، ويروح بقى إيه يتفق أنا هاخد في العزاء 50,000 والربع مش عارف بكذا، ويقعد بقى إيه هو يتأكل بالقرآن. بالنسبة له الموضوع إيه؟ سبوبة، مصلحة. ماشي؟ فده اللي هو بيتكلم عنه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. تقضى له به الحوائج يعني إيه؟ يعني أنا الشيخ بقى، تعالى يا ابني وصلني مش عارف فين، روح هات لي كذا، أمي مش عارف عايزة إيه، فإيه هو عشان بقى أنا الشيخ وأنا اللي بعلمك وأنا اللي بحفظك، فيحب إن هو بقى من أهل العلم ومن أهل القرآن، المفروض الناس تخدمني. ماشي؟ هو لا يحب، من صفات من أخلاق أهل القرآن، لا يحب أن تقضى له به الحوائج، يعني مش عشان بالقرآن تعمل لي الايه الخدمة دي. ماشي؟ لا يحب، يعني لو حد خدمني مفيش مشكلة، لكن هو ما يبقاش من جواه انا علشان انا الشيخ المفروض ان انتوا تخدموني، وعشان انا من اهل العلم ومن اهل القرآن المفروض ان انتوا تخدموني. لا. قال: ولا يسعى به الى ابناء الملوك، ولا يجالس به الاغنياء ليكرموا. يعني هو بقى بالنسبة له القرآن والعلم باب ان هو يدخل على ابناء الملوك ويحدث ابناء الملوك ويقرأ على ابناء الملوك ويقرأ على الاغنياء، فيكون سبب ليه ان هو بقى يبقى ليه منصب، ويبقى الاغنياء يعني يعطوه من اموالهم وهكذا. يعني لا يكون ده هم الانسان بالقرآن، ده هيذكره بقى في الصفات المذمومة. قال: إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. يعني إيه إن وسع عليه وسع؟ يعني إيه إن وسع عليه وسع؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه من الدنيا، وسع على نفسه وعلى أهله، وإن أمسك عليه أمسك. تمام؟ إن أمسك عليه أمسك. قال: يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم. احنا هنا فهمنا يأكل بعلم ويشرب بعلم، يعني يسمي قبل الأكل وقبل الشرب، ويأكل الأكل الحلال ويحمد الله سبحانه وتعالى وهكذا. ماشي؟ مفهوم كده؟ ويلبس بعلم وينام بعلم. يعني ينام، يعني إيه ينام بعلم؟ يلبس بعلم، يقول أذكار، يشكر ربنا سبحانه وتعالى، يقول أذكار النوم، ينام على طهارة وهكذا، ينام على الجنب الأيمن، يعني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجامع أهله بعلم، وكذلك حتى في الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، يقول الدعاء، يرجو الولد الصالح وهكذا، لا يفعل شيء من المحرمات في الجماع. قال: ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، يعني يؤدي حق الجار. قال: ويلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته. سامعين يا شباب؟ يخفض لهما جناحه، تواضع، ويخفض تواضع تذلل، ويخفض لصوتهما صوته. مش هعلي صوتي كده وازعق واغعر وايه وعايزه ايه قال: ويبذل لهما ما له، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة. يا سلام. ويدعو لهما بالبقاء. إيه ده؟ من البر أهو. بيقول إن من صفات أهل القرآن، عشان البنات اللي بتحفظ قرآن والشباب الطيبين اللي بيحفظوا قرآن، اللي من أهل القرآن إن شاء الله يسمع الكلام ده، يلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته، فعش صوت يعلى، ويبذل لهما ما له، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يتجر بهما. مش أمل بقى إن هما عشان كبروا بقى وبقى طلباتهم كتير يمل. ما أنت كنت وأنت طفل وبتزن وبتعيط ومحتاج حد يأكلك وحد يغير لك وحد ينيمك، وبتتعب حد يديلك الدواء. طب أمك ما كانتش بتتجر منك ليه؟ وكانت بتتحمل ده. فلما هو يكبر، قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. زهقتوني بقى وانتوا كل شوية تتكلموا وكل شوية انتوا ما بتفهموش، ولا ايه الكلام اللي الشباب بيقولوه ده؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ان هو يبقى مثلا ايه، مثلا لسانه يتقل شوية، يبقى فهمه مثلا بطيء شوية، ينسى حاجات، يضعف شوية في الوقت اللي هو محتاج الابن فيه ان هو يكون عون ليه، يبقى الولد يتجر منه. فربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اذا كان ده في العادي، اذا كان ده يعني التركيز على المعنى ده في حال الكبر وهو اثقل شيء على الولد، قل: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هي جاب الدعاء من ايه؟ من الكلام ده، من الآية دي. وقال: ولا يحقرهما إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما. ركزوا في الكلام ده: إن استعانا به على طاعة أعانهما. استعانة بيها على طاعة، يعني أمك مثلا تقول لك: يا ابني تعالى وديني أصلي التراويح، عايزة مثلا تطلع عمرة وتيجي معاها، وهكذا يعني. ماشي؟ إن استعانا به على طاعة، طلبوا عون على طاعة أو أمر من الأمور الحلال أعانهما، وإن استعانا به على معصية، وإن استعانا به على معصية يعمل إيه؟ أبوه مثلا قال له: انزل هات لي سجاير، ولا مثلا طلبوا منه حاجة حرام، ولا حاجة زي كده. مثلا أبوه اداله ريموت التلفزيون وقال له: هات لي المسلسل الفلاني، والمسلسل ده فيه حاجات مش كويسة، مثلا هشك بشك ورقص وأغاني ومش عارف وعري وكده. يعمل إيه بقى؟ يجيب له ويكون عون لأبيه على المعصية، ولا يعمل إيه؟ قال: وإن استعانا به على معصية لم يعنهما. طيب وبعدين؟ ورفق بهما في معصيته إياهما. مش معنى إن هو مش إيه؟ مش هيسمع الكلام، مش هيسمع الكلام، فيتعامل بقى إيه؟ بنوع من الشدة. لأ، يتعامل في، يكون في غاية الرفق. قال: يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. يعني يحتسب حسن الأدب، وحسن الأدب يكون سبب، حسن الأدب يكون سبب إن هما إيه؟ إن هما يرجعا. قال: يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. قال رحمه الله: قال: يصل الرحم ويكره القطيعة من قطعه لم يقطع، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صاحبه نفعه. من صفات أهل القرآن، من أخلاق أهل القرآن، من صاحبه نفع. وانت بقى اسألك سؤال، هل من صاحبك ينتفع بك؟ يعني هل تنفع من صاحبك؟ يعني لما حد من صحابك كده بيقابلك بينتفع بيك، لما حد من صحباتك بيقابلك بينتفع بيكي، من صاحبه نفع. حسن طيب، بس الأخت اللي إيه اللي بتسأل، خلينا بس إيه نطول شوية كده، في الآخر في الآخر إن شاء الله هنجاوب على السؤال. بس ركزوا بس، ما يعني اللي بيسأل ما يشتتش بس الناس اللي معاه اللي في الدرس. طيب احنا وقفنا فين؟ قال حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير. ربنا يعلمنا الأدب. إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، ما يحرجش حد، رفيق في أموره، لأنه ممكن يحرج إنسان ومثلا بيقرأ عليه ولا حاجة فيكسفه قدام الناس، فيكون سبب في إيه؟ في إن الشخص ده يعني ما يكملش. قال صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم. يا سلام، يعني يأنس إيه؟ اللي بيتعلم من أهل القرآن من الشيخ، يأنس بمجلسه، يفرح ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيره، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. وده معنى مهم، إن القصة يا شباب مش بس إن في أهل القرآن هو يكون بيعلم القرآن بس، يعني أنت بتقرأ عليا بتسمع لي بقولك والله المد كذا والإدغام كذا ومش عارف والأحكام وأضبط القراءة بس كده، لأ، هو ليه دور في التأديب. ولذلك الإنسان يبحث عن معلم القرآن يكون له سمت. كذلك الأخوات اللي ما شاء الله في التعليم وفي التدريس، ما يبقاش هم الأخت بس إيه إن هي أخت تسمع لها وخلاص على كده، يبقى أنا هم إن أنا إيه مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. يبقى اللي يقعد يبقى فيه أدب، أعلمه الأدب، أدب القرآن وأدب السنة، أدب إزاي إن هو يتعلم العلم، يبقى ده واجب على المعلم. قال إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم، ويصبر بعلم ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم ويصوم بعلم، ويحج بعلم ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، يكتسب يعني يتكسب المال، يعني يتاجر بعلم مثلا، وينفق بعلم، وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة. يا سلام، قد أدبه القرآن والسنة، هو يتأدب بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان. يعني إيه مؤدبان؟ يعني مش عارف إن هو ليه يا رب عملت معايا كذا، يقول كده ولا يقول إشمعنى أنا وحرام، ما يقدرش. ليه؟ القرآن والسنة له مؤدبان، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اتق الله واصبري، خلاص لا نقول إلا ما يرضي ربنا، في رواية لا نقول إلا ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى هنا القرآن والسنة في وقت الشدة ووقت المصيبة إيه؟ له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم، ويبكي بس بعلم، يعني إيه يبكي بعلم؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن البكاء ده إيه؟ رحمة. يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم إلى آخره. قال: قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. دينية كمان اهي. يبقى انت بتتصفح القرآن، تقرأ القرآن النهاردة وانت بتبدأ مثلا في الختمة بتاعتك، او انت بدأت من امبارح وانت بتقرأ القرآن، انا بعمل ايه؟ يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. انا عايز اربي نفسي، عايز ادب نفسي. ولا يرضى من نفسه ان يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل. لا يرضى ان هو يصوم بجهل. ليه؟ ان انا ما اتعلمش احكام الصيام. لا يرضى ان هو يصلي بجهل، يعتمر بجهل، يتطهر بجهل. لا يرضى من نفسه ان يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله الى كل خير، اذا درس القران فبحضور فهم وعقل، همته ايقاع الفهم لما الزمه الله عز وجل من اتباع ما امر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى اختم السوره. طيب، ليس همته متى اختم السوره، همته متى استغني بالله عن غيره. انا عايزكم تتاملوا في كلام الاجوري رحمه الله، وشوف ازاي الكلام اللي جاي ده، يعني ده ورد محاسبة. شوف ازاي هو، انت تركز في الاسئلة دي وتتأمل فيها وتتدبر فيها، ده ورد محاسبة. يعني بعد ما نخلص الدرس كده تفتح الصفحة دي وتبص عليها، الكلام اللي جاي ده، الاسئلة دي، تسأل نفسك. يقول ايه؟ ليس همته متى اختم السورة، همته متى استغني بالله عن غيري، متى اكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين. إمتى بقى المعاني الإيمانية دي أنا هعيشها؟ هفضل طول حياتي المعاني دي بتكلم عنها وبقرأها في الكتب وبسمع عنها، وفي الآخر أنا لا أتحقق بهذه المعاني؟ قاعد أكلم الناس عن قيام الليل، وأكلم الناس عن الخشوع، وأكلم الناس وأنا مش حاسس بيه. متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ إمتى بقى؟ إمتى بقى فعلا أبقى خايف؟ خايف من النار، وخايف من ربنا، وخايف من حرمان النعم، وخايف من الآخرة، وخايف من الصراط. متى أكون من الراجين فعلا طمعا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الجنة؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف قدر النعم المتواترة؟ متى أشكر عليها؟ متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسي على هواه؟ متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحيي من الله عز وجل حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضية؟ رضيت بالله ربا. متى أكون عن الله راضية، راضيا عن حكمه وعن أفعاله وعن قضائه وقدره؟ متى أكون بالله واثقة؟ متى أكون بزجر القرآن متعظة؟ متى أكون بذكره سبحانه وتعالى عن ذكر غيره مشتغل؟ متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ يعني غاب عني، لا أعرف أجلي. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. متى أعمر قبري؟

قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف. على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل. فمن طلب به، يعني من طلب الله عز وجل به بالقرآن، أدرك. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله. طيب، إن شاء الله نقف عند باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل.